نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختار المؤلف رحمه الله أن يترجم تراجمة مختصرة إلى العشرة المبشرين بالجنة. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل الصحبة وكلهم يرجى لهم الخير ولهم جميعا فضل فضلهم الله تعالى وترضى عنهم في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يدخل في ذلك المهاجرون من مكة ومن غيرها إلى المدينة، والأنصار الذين بالمدينة والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين أسلموا بعد ذلك واتبعوهم بإحسان، كل هؤلاء داخلون في هذا الترضي رضي الله عنهم. وكذلك قول الله تعالى للفقراء المهاجرين: هؤلاء الذين هاجروا من مكة والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة والذين جاءوا من بعدهم الذين أسلموا بعدهم كلهم يرجى لهم الخير وكلهم من الصحابة وكلهم قد حاز فضل الصحابة. والصحابة كثير قد يبلغون ألف ألف، الذين مثلا حضروا معه حجة الوداع قيل إنهم 80,000 وقيل 140,000، والذين توافدوا في سنة الوفود لا يحصي عددهم إلا الله. وكلهم لما أسلموا حازوا فضل الصحبة، فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو قدر أنه ارتد ثم رجع كلهم أهل صحبة، ولكن لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم الذين هاجروا الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة، ثم بعدهم المهاجرون من مكة إلى المدينة، ثم بعدهم الأنصار، ثم بعدهم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة، ثم الذين ثبتت لهم الرؤية. ولكن العشرة المشهود لهم بالجنة أفضل من غيرهم. قد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لجماعة إجمالا وتفصيلا، فثبت عنه أنه قال: أرجو أن لا يدخل النار أحد بايعت تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة 1,400 وزيادة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخبر بأنه رضي عنهم. وإذا كان قد رضي عنهم فلا يمكن أن يسخط عليهم بعد هذا الرضا. فالله تعالى صرح بأنه قد رضي عنهم. كذلك ثبت أنه قال في ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، أنصاري كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال في فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقال في عكاشة ابن محصن أنت منهم، أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقال الله في الذين قتلوا شهداء في بدر أو في أحد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخبر بأنهم عند ربهم وأنهم يرزقون، أدلل على أنهم من أهل الجنة، فتكون البشارة بأهل الجنة لعدد كبير. يرجى أيضا أن الصحابة كلهم يكونون كذلك، ولهذا ألم أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر على بعضهم الحزن وقالوا: يا رسول الله، والله لا نستطيع التحمل والصبر عنك، إذا رجعنا إلى أهلنا وجلسنا قليلا دفعنا الشوق حتى نأتي إليك ونستأنس بك. وإنا تذكرنا أننا إذا دخلنا الجنة رفعت أنت في عليين مع النبيين ولم نحظى برؤيتك، فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن رفقتهم. أخبر بأنهم معهم حتى ولو كانوا في أعلى، أن الأعلين ينزلون ويسلمون على من تحتهم ليقروا. قال بعضهم: أمن النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين كأبي بكر، والشهداء كعثمان وعلي، والصالحين بقية الصحابة. ولما كان لهم هذه المزية اهتم العلماء بذكر فضائلهم، وكان من أسباب اهتمامهم أن هناك من ابتلي بلعنهم وسبهم، وهم الرافضة الذين يسمون أنفسهم شيعة أهل البيت. يقول الإمام أحمد: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا لأجل يجري الله لهم حسنات، أي تستمر الحسنات لهم بعد موتهم. ولما اشتهر هؤلاء الذين يلعنون الصحابة اهتم العلماء بذكر فضائلهم. كتب الإمام أحمد كتابا في فضائل الصحابة، أبدأه بفضائل العشرة، أجعل البخاري في صحيحه كتاب الفضائل، أبدأ بفضائل العشرة مرتبين. مسلم قال كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبدأ بفضائل العشرة أو الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، وهكذا الدارمي في مقدمة سننه، وهكذا ابن ماجه في مقدمة سننه. وكثير من الصحابة لهم فضائل كثيرة أجمعها العلماء في فضائل الصحابة. ولعل الحامل على ذلك الرد على هؤلاء الذين يلعنونهم ويكفرونهم. هكذا الأشرة مبشرون بالجنة. في ذلك حديث رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطالحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أهل السنن أبو داود الترمذي وغيرهم. فلما كان كذلك كان المسلمون يشهدون لهم الجنة، نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويقدمون من قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الخلفاء الراشدون، أي أنه من أهل الرشد. كذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أي يقرهم على أن هؤلاء هذا ترتيبهم، أن أبا بكر له الفضل، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان، هكذا. وتواتر عن علي رضي الله عنه قالوا إنه رؤي عنه من 80 وجها أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا شبه المتواتر. وكذلك أيضا سأله ابنه محمد الذي قال له ابن الحنفية، قال: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر يا بني. قال: ثم من؟ قال: عمر. يقول: ثم خشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبي. فقال: ما أبوك إلا واحد من أفراد المسلمين. تواضعا منه، وإلا فإن له الفضل. الخلفاء سماهم خلفاء لأنهم خلفوه بالولاية، وأفضلهم أبو بكر، ثم يليه عمر، وكان بمنزلة الوزيرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصبر عنهما دائما. ولما دفن معه في حجرته قال علي رضي الله عنه: لقد كنت أعرف أنهما سيرافقانه، لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، دائما يكونان معه بحياته. فجمعهم الله تعالى معه بعد مماته، وذلك من خصائصهما. وكذلك أيضا أشار إلى خلافتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. أخبر بأنهما من بعده، وأنهما قدوة لمن يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك إشارة إلى فضلهما. فأهل السنة يترضون عن الصحابة ويخصون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بزيادة فضل وبزيادة ترضي، لأنهما الخلفاء الراشدون. وأما أعداؤهم فلا عبرة بأحوالهم. الأول من الخلفاء أبو بكر، ويسمى الصديق لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، وأخبر الناس. عند ذلك كذبوه وقالوا كذبت، نحن نشد الرحل، نحث المطعي شهرا إلى الشام ذاهبين وشهرا راجعين، وأنت ذهبت ورجعت في ليلة. ثم إن بعضهم جاء إلى أبي بكر وقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا إلى المسجد الأقصى، فقال قد صدق، أتصدقه في هذا مع بعد المسافة؟ فقال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء الذي يأتيه الخبر في لحظات من السماء إليه. فنزل في ذلك قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، فسماه بعد ذلك الصديق لقوة تصديقه ولقوة صدقه، فإنه ما تعمد الكذب. الصديقون رتبتهم رفيعة، ولذلك جعلهم بعد النبيين، وكذلك أيضا ذكرهم في قوله تعالى في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لأنهم آمنوا إيمانا كاملا واطمأنوا إلى الإيمان وصدقوا الرسل وقبلوا ما جاءوا به، أولئك هم الصديقون والشهداء. فهكذا تصديقه. اسمه عبد الله، وسمي أيضا عتيق تفاؤلا بأن الله اعتقه من النار. أبوه كنيته أبو قحافة، واسمه عثمان. أبوه كان كافرا بقي على دينه إلى أن فتحت مكة، لما فتحت أسلم مع من أسلم وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه أبيض كالثغامة، وأمر نساءه أن يغيروه بغير السواد. عاش أبو قحافة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي تولى بعده، قالوا ابنك. ثم عاش أيضا بعد موت أبي بكر أي طال عمره. اسمه عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، يقال له التيمي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية كلاب ابن مرة ابن كعب أي بن غالب التيمي كما ذكرنا، هذا نسبه. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. أمه تقايل قال لها أم الخير تفاؤلا بالخير، اسمها سلمى بنت صخر بن آمر ابن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة، تجتمع مع أبيه في تيم. عمره عاش 63 سنة، وهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الأمة إسلاما. هذا هو الصحيح، وسبب إسلامه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره ورأى الغمامة تظله، ورأى أيضا علامات البشرى وعلامات النبوة، فعرف أنه سيكون له شأن، ولم ولما نزل عليه الوحي بادر وصدقه وأسلم معه، فهو أول من أسلم. يقول أبو الخطاب في عقيدته: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه بيوم العريش ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدي، يعني أبا بكر. الموحد قبل كل موحد. ثم قيل إن أول من أسلم خديجة، وقيل أول من أسلم زيد ابن حارثة، وقيل أول من أسلم علي أو بلال. وجمع بينهم العلماء الربانيون العاملون فقالوا: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من العبيد بلال. وهذا متفق عليه ولا يعتد بخلاف الرافضة، فهو أول من أسلم، وهو خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدة خلافته استخلف سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال، وقيل سنتين فقط، وقيل عشرين شهرا، والأفضل الأشهر أنها سنتان ونصف أو تنقص قليلا. فضائله رضي الله عنه كثيرة، ولو لم يكن إلا صحبته النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، وذلك لأنه لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة قال أبو بكر: إن عندي ناضحان، يعني ناقتان أعددتهما لهذا السفر، وسأعطيك إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وكان قد أبقى هاتين الناضحين، وكان يعلفهما من الخبط. ولما عزم على الهجرة أمره الله تعالى أن يذهب ويخفي نفسه لأن الكفار يطلبونهما، فذهبا إلى الغار، غار ثور، منفردين. فكان يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ثم يمشي وراءه. لماذا؟ فقال: إذا ذكرت الرصد مشيت قدامك حتى يكون في ولا فيك، وإذا ذكرت الطلب مشيت خلفك حتى أهميك. صعد إلى الجبل، وهو جبل رفيع وفي رأسه غار، اختفيا في ذلك الغار. أقيل إنه لما دخلاه كان في مقدمته شجرتين صغيرتين، أمر الله حمامة فباضت في تلك الشجرة، أمر الله العنكبوت فنسجت بيتها على ظاهر الشجرة إلى رأس الغار، أن يكون ذلك سببا في استخفائهما. المشركون شعروا بأنه هرب وجاءوا في طلبه إلى أن وقفوا على الغار، ولما وقفوا عرفوا أنه ليس فيه. كيف يكون فيه وقد نسجت عليه العنكبوت؟ وكيف يكون فيه وقد جاءت هذه الحمامة وباضت في هذه الشجرة؟ يقول أبو بكر: رأيت أقدامهم، لو نظر أحدهم في موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وليس معناه أنه حزن، معناه نفي الخوف، أي لا يكون هناك خوف ولا يكون هناك حزن، فإن الله تعالى معنا. وقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. مكث في الغار، كان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما كل ليلة بالأخبار التي تحدث في مكة. كان هناك راعي غنم لأبي بكر، في كل ليلة يحلب لهما لبنا ويسقيهما من ذلك اللبن ويكتفيان به طعاما. وبعد ثلاث، وبعدما هدأت الحركات، كان قد أعطيا ناقتيهما رجلا يقال له عامر بن فهيرة، فجاء بهما بعد ثلاث وركبا على الناقتين وصار معهما يدلهما الطريق، وكان هاديا خريتا. وهكذا سار المهاجرين إلى أن وصلا المدينة. لما علم أهل المدينة ورأوه استبشروا واستقبلوه وهم يقولون: أطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. بعد ذلك استقر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعد شهر أو نحوه أصابته حمى المدينة، لأنه كان فيها وباء. ولما أصابته الحمى كان إذا اشتدت به الآلام يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني أنه مستعد للموت. كان يتعاطى التجارة في المدينة، بمعنى أنه له متجر يتجر به ويحصل على مال ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى أهله، وكان ينفق أيضا على ابن أخته أو أحد أقاربه الذي هو مصطح ابن أثاثة. ولما حصلت حادثة الإفك، كان مصطح ممن دخل في الإفك، فأراد أن يقطع النفقة عنه، فنزل فيه قول الله تعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فوصفه بأنه من أولي الفضل الذين فضلهم الله، وأنه من أهل السعة الذين وسع الله عليهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. كان دائما ينافس غيره. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه بشارة أيضا. كان يسابق عمر، أو عمر كان يسابقه، يقول عمر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة ووافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقا له يوما من الدهر. فجئت بنصف مالي، وجاء أبو بكر بجميع ماله، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: أتركت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا جرم لا أسابقه أبدا، يعني لا أسابقه لأنه دائما سابق إلى الخيرات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال: من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الأعمال الخيرية دعي من بابها. فقال أبو بكر: ما على من دعي من أحد تلك الأبواب من جناح أو من ضرورة، فهل إذا أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أنك تدعى من هذا الباب وهذا وهذا وهذا وهذا، فيه بشرى له أيضا. كذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر منازل الجنة قال: إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقال أبو بكر: لا ينال ذلك إلا الأنبياء. قال: بلى، وأرجو أن تكون منهم، أن تكون من الذين يرفعون هذا الرفع. ولما أن بعض الصحابة حصل منه أنه تلاحوا أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا أبا بكر، فإن الناس قالوا كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بماله. ثبت أيضا أنه قال: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. فهكذا كان فضله. ذكر ابن كثير أنه قد أفرد كتابا في 3 مجلدات في فضل أبي بكر وعمر، وأورد في التاريخ ملخصا في ترجمتهما. أما خلافته فإنها خلافة حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعه بعض النساء فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام 6 أيام أو 7 حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة وزملوا واحدا منهم وهو سعد بن عبادة ليكون أميرا عليهم، فسمع بهم عمر وخاف أنهم ينفردوا ويشدوا، فذهب هو وأبو عبيدة وأبو بكر وقنعوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش، وأن العرب لا تدين إلا لقريش. وتكلم أبو بكر وذكر فضلكم أيها الأنصار، ثم ذكر فضل المهاجرين، ثم قال: فاختاروا أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. يقول عمر: فما كرهت من كلامه إلا هذا، إلا أن أفعل كل شيء إلا ما يبعدني عن الله، أحب إلي من أن أتأمر على قوم وفيهم أبو بكر. فقلت: بل أنت. يقول: هما قمت وقلت: ابسط يدك. فبسطته بايعته، وبايعه أبو عبيدة. ثم جاء المهاجرون، ثم جاء الأنصار، ثم بايعوه وقالوا: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فلما أنه استخلفه، ولما أيضا أشار إلى خلافته كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أشار إلى أنهما من بعده. وجاءت امرأة تسأله حاجة فقال: ارجعي بعد. فقالت: أرأيت إن رجعت ولم أجدك، كأنها تعني الموت. فقال: ائتي أبا بكر، أخذ من ذلك إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، وأمر أن تسد الأبواب إلا باب أبي بكر، لا يبقى إن خوخة من المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه سيلي الخلافة من بعده. وكذلك لما خطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فطن أبو بكر وبكى وقال نفديك بأموالنا وأولادنا وأنفسنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أفطنهم الذي فطن لهذا الأمر الذي فيه هذا. قال بعد ذلك لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وهذا أيضا إشارة إلى خلافته. والحاصل أن فضائله رضي الله عنه فضائل كثيرة. تكلم بعد ذلك على أولاده، أولهم عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، كان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، يقول أصابه سهم يوم الطائف ومات أبي خلافة أبيه، يعني حضر غزوة الطائف التي هي في سنة 8 وأصابه ذلك السهم، وكأنه تأثر به وعاش إلى سنة 11 فمات أبي خلافة أبيه، وهو الذي كان يأتيهما بالأخبار وهما في الغار. من بناته أسمع ذات النطاقين، النطاق ثوب تلبسه المرأة وتشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل، قالوا إنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد الذي أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهما بالغار في طريق الهجرة، واقتصرت على الآخر فسميت ذات النطاقين زوجة الزبير ابن الأوام، وقد صبرت على التعب مع الزبير، هاجرت إلى المدينة وهي حامل أبي عبد الله بن الزبير، ولد في المدينة فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وفرح به المهاجرون لأن اليهود تزعم أنها ستسهرهم ولا يولد لهم أولاد. أم أسمع قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي، قالوا إنها ماتت قبل أن تسلم. الثانية عائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائلها كثيرة. كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة من أمها وأبيها، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، يعني جاء مع المشركين الذين قاتلوا في بدر ثم هداه الله تعالى وأسلم. أم عائشة وعبد الرحمن يقال لها أم رومان، ابنة عامر بن أويمر ابن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة بن سبيعة ابن دهمان ابن الحارث بن غنم بن مالك ابن كنانة، يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنانة. أسلمت أمهما أم رومان وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أولاد أبي بكر محمد، ويقال له من أولاد عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن، ويقال له أبو عتيق، ولد بآيات النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة. لم يعرف الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض إلا هم، وذلك لأن أبا قحافة صحابي، وولده أبو بكر صحابي، ولد أبي بكر عبد الرحمن صحابي، ولد عبد الرحمن عبد الله صحابي أو محمد، يعني محمد صحابي، ابن عبد الرحمن صحابي، ابن أبي بكر صحابي، ابن أبي قحافة صحابي. قالوا لا يعرف أربعة كلهم صحابي بعضهم أولاد بعض، إلا أنه قالوا يمكن أيضا والد زيد بن حارثة، أن زيد بن حارثة وأباه وابنه وابن ابنه أيضا صحابي، لأن والد زيد اسمه حارثة صحابي، وزيد صحابي، وابنه أسامة صحابي، وأسامة تزوج أيضا وولد له ويكون ولده صحابي. يقول من أولاد أبي بكر محمد ابن أبي بكر، ولد عام حجة الوداع، كانت خرجت أمه أسماء بنت أميس وهي حامل، ولما كانوا في ذي الحليفة ولدت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفاس، فأحرمت وتمت حجها. عبد محمد هذا قتل بمصر ودفن بها، وذلك لأنهم اتهموه ابن أمية أنه من جملة الذين تمالؤوا على قتل عثمان فقتل. كذلك من أولاد أبي بكر أم كلثوم بنت أبي بكر، ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، لما حضره الموت قال لعائشة إنما هما أخواك وأختاك، فقالت كيف يكون الأخت مالي إلا أسماء، فقال ذو بطن يعني التي هي حبيبة حامل، قال أرى أنها تأتي بأنثى، فولدت أم كلثوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر. أمها حبيبة أو فاخته بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري. أم كلثوم هذه تزوجها طلحة بن عبيد الله. يقول وله ثلاث بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم، أبنوه عبد الرحمن ومحمد وعبد الله، وإن كان عبد محمد مات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في آخر حياته، ولكن يمكن أنه حنكه أو رآه وهو صغير. البنات أم كلثوم وأسماء وعائشة. أم كلثوم ليست لها صحبة، محمد ولد بآيات النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13، هكذا وره وفاته.